وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

السماء يا رب فأذن لأنسام السماء تمر بي إني ضمئت إلى لقائك أدغرا كريمة وافر تحمي الضعيف وتهزم المتكبر تتغير الدنيا ووجهك خالد باقي على الدنيا فلن يتغير صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول خير من النوم. الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. سيدنا محمد رسول الله، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجات العالية الرفيعة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، انطلقت أنشودة الإيمان، انطلق نداء الرحمن إلى عباده المؤمنين يدعوهم إلى رحابه وهو في غنى عنهم، يدعوهم إلى الوقوف بين يديه وهو الغني وهم الفقراء. فهلا أجابوا؟ فهلا بادروا إلى بيوت الله سبحانه وتعالى ليجددوا العهد ويؤكدوا الميثاق الذي ارتضوه لأنفسهم وارتضاه الحق سبحانه وتعالى لهم؟ فقد ارتضى لهم الإسلام دينا من غير أن يسألوه. نعم يا ربي، ما أعظمك وما أحلمك علينا. أيها الأخوة المؤمنون، كانت هذه دعوة الحق سبحانه وتعالى، والتي رفعها المبتهل الشيخ علي الحسيني، كانت هذه دعوة الحق إلى عباد الحق ليقفوا بين يديه ليبرهنوا على أنه الأول في قلوبهم، ليبرهنوا على الخوف منه، كما علمنا حبيبنا صلى الله عليه وسلم، كما علمنا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. نعم، تلك المكافأة التي يغفل الكثيرون عنها ويظنون أن مكافأة الدنيا تغني عن مكافأة الله لهم في الآخرة. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. يا رسول الله، أهو الذي يسرق ويزني ويشرب الخمر؟ فيقول لها الحبيب صلى الله عليه وسلم: لا يا ابنة الصديق، انه الرجل، ولكنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف ألا يقبل منه. نعم، هذا هو الخوف من الرحمن الذي اصبح الان عملة نادرة بين المسلمين، فتردى حالهم وساءت أفعالهم لأنهم تناسوا الخوف من الرحمن سبحانه وتعالى. والخوف علامة من علامات المتقين، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. وسئل حاتم الأصم عن صلاته فيقول: أتوضأ وأحضر إلى مصلاي حتى أستجمع جوارحي، ثم أقوم فأجعل الجنة عن يميني والنار عن شمالي وملك الموت ورائي، وأجعل الصراط تحت قدمي، ثم أقف بين يدي الله سبحانه وتعالى ما بين الخوف والرجاء، ولا أدري أصلاتي مقبولة أم مردودة عليه. أيها الإخوة المؤمنون، أذكركم وأذكر نفسي بالخوف من الله سبحانه وتعالى، لأن الخوف ينقي القلب ويطهر النفس ويرضي الرب. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا. يا ربنا اجعلنا من الذين يخشونك ويخافونك، اجعلنا من الذين يحبون لقاءك، لأن لقاءك عظيم، ولقاءك نحن نشتاق إليه، لأننا نحبك يا ربي، ونحب من يحبك، ونحب حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، لقد فرغ الإخوة الحاضرون هنا في مسجد الإمام علي زين العابدين بحي السيدة زينب بقاهرة المعز، فرغ من أداء ركعته السنة، نعود إلى رحاب القرآن، وما أحلاه وما أجمله من عود مع القارئ الشيخ محمد أحمد شبيل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء Yeah.

صابرا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، واشف أطفالنا وأطفال المسلمين، ونجح أبناءنا وأبناء المسلمين، واهد نساءنا ونساء المسلمين، واستر بناتنا وبنات المسلمين. اللهم استرنا واسترهم بسترك الذي سترت به نفسك فلا عين ترى. اللهم أصلح أحوالنا ويسر أمورنا وكلنا ولا تكن علينا. اللهم يا خير الناصرين، انصر الإسلام والمسلمين، وعلي بفضلك وكرمك كلمتي الحق والدين. اللهم وحد كلمة المسلمين، ووحد صفوف المسلمين، وألف بين قلوب المسلمين. اللهم أعز الإسلام وارض المؤمنين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، آمين. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. اللهم إننا أجبنا دعوتك وأدينا فريضتك فلا تردها علينا يا أكرم الأكرمين يا الله. نسألك يا رب الأرض والسماء أن تحمي مصرنا العزيزة من كل بلاء، وأن تدفع عنها كل وباء. إنك رب الأرض ورب السماء، وإنك نعم المولى ونعم النصير. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، نقلنا لحضراتكم صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك بإذن الله تعالى على خير من مسجد الإمام علي زين العابدين بحي السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. أمنا في هذه الصلاة إمام المسجد الشيخ سليمان محمود، وإليكم تحيات الإذاعة الخارجية جمال عبد الكريم الماحي، وكان معنا من أسرة التخطيط الديني الزميل محمد جمعة سليمان. أسأل الله سبحانه وتعالى لكم ولي الهداية والرشاد والتوفيق. كان معكم من أسرة المذيعين حمدي عبد المجيد. الميكروفون يعود الآن بحضرتكم إلى دار الإذاعة بالقاهرة، فالسلام عليكم ورحمة الله.